نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الخالق الخلاق. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن، في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. والخلق يطلق ويراد به أمران، أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده. والثاني بمعنى التقدير، ومنه قوله: خلق الأديم، أي قدره، وقول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت إذا قدرت أمرا أمضيته، وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء الذي قدره. وقوله: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه. ومن هذا قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وفي الآية تحد لجميع الخلق، بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو اجتمعوا عن آخرهم عن خلق ذباب واحد، وهو من أضعف الحيوان وأحقره. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم إن خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوا أو عبثا أو لعبا، تنزه الرب وتقدس عن ذلك. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بل خلق سبحانه الخلق ليعرفوه ويعبدوه، ودليل الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودليل الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب، فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له، وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق السماء والأرض والجبال والأشجار وغيرها من المخلوقات، ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره. وهذا هو معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا الله وهم مشركون. وقال عكرمة: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذاك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف، على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما ذكر إقرارهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فأنى يؤفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما ذكر اعترافهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا، أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فلما تعين هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: الله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشركين، كيف عدلوا من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بالذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكيف سووا التراب برب الأرباب؟ وكيف سووا العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف سووا عبادا أمثالهم بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تعالى الرب عما يصفه هؤلاء وسبحانه عما يشركون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا